الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات: السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله عز وجل على وجه التفصيل؟ الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، واحد أحد، فرد صمد، متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيط بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك لجميع الممالك، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف بجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور، الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال الثاني عشر من السؤالات الجامعة المفيدة النافعة في هذا الكتاب المبارك، سؤال وجواب في أهم المهمات. والسؤال عن صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل. وعندما يقال هنا في هذا المختصر على وجه التفصيل، أي بما يتناسب مع هذا المختصر، وإلا فإن باب التفصيل في صفة الله سبحانه وتعالى أو صفة الإيمان بالله عز وجل أوسع مما ذكر هنا بكثير، لكن التفصيل هنا أي بما يتناسب مع هذا المقام أو ما يتناسب مع هذا المختصر أو هذا المؤلف الذي راعى فيه مصنفه رحمه الله تعالى الاختصار. وقد ذكر رحمه الله تعالى جملا كثيرة فيما يتعلق بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وبين يدي ذلك ينبغي أن يعلم أن هذه المعرفة بالله عز وجل على وجه التفصيل في ضوء الدليل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعد أنفع المعارف وأجل العلوم وأعظمها، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله عز وجل، فإن المعرفة به سبحانه وتعالى هي أصل العلوم وأساس الخير وباب السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام حاثا على ذلك مرغبا فيه مستنهضا الهمم إلى العناية به، قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فهذا فيه حث على تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه التفصيل، على وجه التفصيل، وأنه لا ينبغي أن يكتفي المسلم من ذلك بنتف مجملة أو أشياء قليلة، بل ينبغي أن يجتهد في المعرفة بالله على وجه التفصيل، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. لأن هذه المعرفة كلما زاد الحظ والنصيب منها زاد حظ العبد ونصيبه من الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن هذه المعرفة أساس الخير وأساس الفلاح في الدنيا والآخرة. وهذه المعرفة أيضا هي أعلى العلوم وأرفعها شأنا. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى، فإن المعرفة بأسمائه وصفاته وعظمته هي أعلى العلوم وأرفعها. وهذا معنى جليل جدا مستفاد من اسمه تبارك وتعالى الأعلى. قد نبه على هذه الفائدة اللطيفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: العلم الأعلى، العلم الأعلى، العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره. العلم الأعلى، العلم بالله الذي هو نفسه أعلى من غيره من كل وجه. العلم به أعلى العلوم من كل وجه، العلم به أعلى العلوم من كل وجه، والعلم به أصل لكل علم. وهذه فائدة مهمة وعظيمة، فربنا جل وعلا هو العلي الأعلى على غيره من كل وجه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالعلم به هو أعلى العلوم من كل وجه، لأنه هو أساس العلوم و أساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذه المعرفة بالله عز وجل والعلم به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كلما زادت في العبد زادت محبته لله، وزاد تعظيمه لله، وزادت خشيته لله، وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، العارفون به وبأسمائه وصفاته.